السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستثمر قراءته في كتاب أصول الإيمان وفضل الكتاب والسنة. وما زال الكلام موصولا حول حقوق لنبيه صلى الله عليه وسلم على أمته. وبعد أن تكلمنا عنها وتكلمنا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الحق، وتكلمنا عن الفهم السديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فقلنا ما قاله العلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة. الأول أنها على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: فكأنما رآني في اليقظة. الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. الثالث أنها تكون يوم القيامة فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. هذه هي الأقوال. فمن قال غير ذلك وقال إن من رآه في اليقظة، من رآه في المنام حتما سيراه في اليقظة ولو بعد مماته، لا شك أن هذا مبتدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره، ولكن لا ندري عن كيفية هذه الحياة شيء. وعليه كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب وهو مبتدع، لأنه يلزم من كلامه لوازم فاسدة ومنها انتظار الصحبة، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. انتقل المصنفون إلى مبحث آخر بعنوان: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. ونرجو إن شاء الله من إخواننا أن نستوعب جيدا هذا المبحث، خاصة يشقشق حوله بكلام باطل في مصرنا في هذا الوقت. وفحوى الكلام أن كل من آمن بالله عز وجل واتبع نبيا من أنبياء الله فهو مؤمن، وإن مات على ذلك فهو من أهل الجنة. هكذا قال. وهذا تكذيب صريح للكتاب والسنة، وخلق صريح لإجماع الأمة. فكل من تعبد إلى الله عز وجل بشريعته غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه، فلا شك أنه دعواه أو عبادته مردودة، وإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. لذلك من الأحكام الفقهية العجيبة عند الفقهاء هي: ما الحكم الشرعي في رجل كان مشركا ثم تنصر؟ هل يطلق عليه أنه من أهل الكتاب ويعامل معاملة أهل الكتاب الغير ذلك؟ الجواب تفصيل. إن كان انتقاله من الشرك والإلحاد إلى النصرانية أو اليهودية قبل بعثة خير البرية فانتقاله صحيح. أما إن انتقل إلى اليهودي أو النصراني بعد بعثة خير البرية فانتقاله باطل وهو ما زال مشركا. ليه؟ قال لأن الشريعة اليهود والنصارى بعد بعثة خير الأنام صلى الله عليه وسلم باطلة لا تثبت لها أحكام. دي أمور ثوابت. ده الكلام مش هنتكلم فيه، ده الكلام تعرف في من أنكرها أو في من ميعها. أو في من لم يصدع بالحق بها. طيب نقرأ مع التركيز ودعوتنا. يقول: تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر، وهو أثر هذه العقيدة هذه أي تعالي على الاعتقاد بأن شريعة النبي محمد خاتمة لكل الشرائع، وأثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة، لاحظ الهباء أن العمد عقيدة إن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختمت كل الرسالات وختمت كل الشرائع، فلا يقبل الله عز وجل من أحد عبادته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب واحد ما يعرفش، خلاص إن كان كما تقول يعلم في الدنيا، أما في الآخرة فيختبر ويمتحن، أما إن كان كاذب فأمره لا يخفى على الله. يقول إيه بقى الآثار واللوازم المترتبة على ذلك؟ قبل سردها أذكركم بإخواني بالفهم السليم لسلفنا الصالح عن مفهوم الإيمان في الشرع. الإيمان كما تعلمون ولا يخفى قول وعمل، قول القلب قول اللسان عمل القلب عمل الجوارح، الأربعة مع بعض كده. واحدة سقط ما عادش الإيمان لعمل السابق، ده إيمان بقى عمل السليم. إيه معنى الكلام؟ قول الإنسان ما بيتكلمش فيه اللي هو نطق الشهادة. خلينا بقى إقرار القلب الذي يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. إقرار يلزم منه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. طيب زعم أنه يكبر وأنه يصدق ولم يؤدي إلى أي عمل، كذاب في إقراره وفي تصديقه، كذاب. يبقى لما أقول أنا عندي عقيدة إن شريعة الإسلام نسخت كل الشرع، العقيدة عندها مقر به إيه، والإقرار ده يرجع للتصديق إيه، والتصديق يلزم منه العمل. ما تشكك في كفر النصارى واليهود، أمال كيف ترددت ولم تحكم على أعيانهم بالخلود في النار بعد موتهم على النصارى؟ بدل من لوازم العقيدة، من أثار العقيدة لابد أن يكون لها أثر على الجوارح. لم يظهر لها أثر على الجوارح، إحنا بنضحك على بعضنا أو كلام خلاص. فاكرين المثال اللي إحنا ذكرناه وبنقول باستمرار شرب إيه ولا لا؟ واحد ضيف عندك دخل قلت له اسمع قال لك نعم، قلت له ضيف ميت زمزم وده عصير برتقال وده إيه ده؟ عصير مش عارف ايه وكبار هو سم زعاف جرعه واحده هنكبر عليك اربعه وانت عنده صادق مد يده قال لك هشرب جنبي شرب على طول جوا على المقام. صدق ولا ما صدقش؟ لم يصدق، وان كان صدق فعلا ولكن تصديق لم يظهر له اثر على الجوارح لا سمعنا شيء. هو ده الجنس يزعم أن الرسالة ختمت كل الرسالات وأن الله عز وجل يقبل من أحد عباده إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول له شنو ده فكروا له أمامك أنت أخي الله جيت أسفل قبل ما يموت. إيه كنت تقول المداهنات؟ ما الذي أصابك وما الذي حل لك؟ لثواب في دين الله لا تقبل المفاصلة ولا الكلام. لكن الله يبارك فيكم اللي يهمنا في البيعة كلها المسلمين، وأن يسلم اعتقادك ويصح إيمانك وإسلامك. إياك أن تظن إن إحنا بنقول إن فلان ده مذهب نصرانية أو ديه مخلط في النار بكل من باب التشجع، لا والله، ده إحنا بنقولها سلامة لديننا وصحة لاعتقادنا. ولو لو ورد النص ما تكلمنا أصلا لما بعيد عنك من جيل يروح في الهم مش أصلا ده ولا شيء، ولكن أنا بتكلم على صحة معتقد وصحة ديني وصحة إسلامي، ده اللي إحنا نقصده وندندن حوله. يقول استقرار التشريع، ثمار هذه العقيدة، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا التم الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك الحتة الفاضية، وهذه الآية على الراجح ليست آخر ما نزل من القرآن، ليست آخر، بل الراجح أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما على قول من قال أن آخر ما نزل آية المائدة فيحمل كلامه أي لم ينزل بعدها أي تشريع، لم ينزل بعدها أي تشريع، يبقى استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة، يبقى الدين كمل والشريعة تمت والحكم على الأشياء ثبت لا يقبل تغيير ولا إزالة ولا نسخ. أحكام لا شك، الخمر حرام حرام، التماثيل حرام منتهية، واخد بالك أنت إزاي؟ استقبال بيت المقدس في الصلاة لا يجوز، وزي ما القرآن أحكام ثوابت، ليه؟ الشريعة استقرت ونسخت كل الإيه؟ كل الشرع. يقول: وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع، ولذا كان اليهود يربطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بقية الحديث قال عمر: نعم إن والله لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالة عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه. أقل مستهل من لوازم الاعتقاد بأن الشريعة نسخ كل الشرائع قبلها، عشان تاخد بالك من المباحث دي، يبقى أنا عندي عقيدة، العقيدة اللي اعتقدتها وتزعمها يلزم منك كيت وكيت وكيت، طب اللوازم دي تخلفت يبقى اعتقادك ما ينفعناش ولا له أي اعتبار. يقول: ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة نبي آخر، يبقى خلاص عمر الأحكام الشرعية ما تتخلف. على شكل حبيبين، هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى. الحكم الشرعي وصف الشارع للشيء، الخمر حرام، طب ممكن ما ينفعش تيجي حلال؟ يستحيل. طب الفتوى فلان شرب الخمر يأسا أم لا يأسا اسمها فتوى استيفاء الشروط وانتهاء المعنى يبقى أحكام الشريعة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تنسخ وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببئس نبي الآخر ومعنى ختم النبوة بالنبوة عليه الصلاة والسلام أنها لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وشرعته وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا فيه إشكال نبينه مستعينين لها أول شيء نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان عقيدة من أنكرها كفر بها لأنها متواترة دل عليها القرآن بدلالة النص طبعا متواتر ولكن الفهم فيه محتمل وفهم سلفنا أن المعني بذلك هو عيسى بن مريم وإنه لعلم للساعة فلا تنكرون بها واتبعون هذا صراط مستقيم والنصوص الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان متواترة وخذ بالك اللي اعتقد المعتقد ده مبني على عقيدة أخرى أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما منصفا عدلا يكسر الصنم ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام حديث في الصحيحين يوشك ومش له نتائج سبحان الله يا اخوانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصف نزول عيسى بن مريم كأنك تراها رأيا به والمكان اللي هينزل فيه والساعة اللي هينزل فيه وهم بيصلوا الفجر مين اللي يصلي إمام محمد بن عبد الله المهدي المنتظر واخد بالك فنزول عيسى بن مريم حكما عدلا للصدق يكسب الصليب ويقتل الخنزير يعني أي صليب هيشوفه هيدغدغ طب النهارده تقدر تغدغ إلى الله المشرك بالرغم في بلاد الإسلام حكمة ظهور أي شعائر لغير المسلم ولكن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا تب المؤمنين أرادوا أن يكون للكافرين عليهم سبيل عن نفسها جلال براش عشان كده أرجو تفسير ابن كثير في سورة المائدة التوبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اقرأ تفسير وقرأ ما اشترطه نصارى الشام لعقر بحيث هم يستمروا في كنفيه لا تسمع لنا درس ولا هنشوف من مصر ولا ظلمان ولا نش ولا نظهر اي شعائر بذلنا خالص والفلوس اللي انت عاوزها خدوها بس سيبونا عايشين معاكم في ظل شريعتكم وفي عدلكم واخد بالك وزاد عمر على الشروط شروطا واستمرت الامور تمام ان خدم الناس لقضيه ثانيه طيب يبقى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام طبعا الكلام عن الجزية ظهر اليومين دول وجماعة اللي هم الصبية بدأوا يتكلموا وقالوا لا الجزية هي الضريبة فحش عيب واخد بالك طب قول ما اعرفش الامور انت ما تعرفش ايه المشكله هنا لما ده نصف العلم لا أدري. وحتى لا تقحم نفسك بكلامه كان الليث بن سعد لا يدر أن يتكلم فيه، ويظن أن موضوع الجزية اللي أعرفه إن هي دي من شعائر الإسلام ومن فرائضه، ولكن هل يا ترى تطبق اليوم أو لا؟ لا أدري، أسأل العلماء. لكن تبدأ تقحم نفسك لترضي غيرك على حساب دين ربك ليظهر نجمك، ما أصر عبد سيرا إلا ألبسه الله رداءها على نية الخير فخير وإن شاء الله فشر. وسنة الله الكونية، ما لبس أحد عباءة الدين لأجل الدنيا إلا فرحه الله في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب، ومن تاب رحمة الله واسعة. طيب، الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا الحق. الحديث ده مطلق قيد بالدليل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغار، ودي من الأحكام المنفردة إن الكتاب يقيد السنة. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب، لا هيشهد ولا هيقيم ولا هيزكي، تستمر في القتالين؟ قال لك لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واخد بالك؟ هذه الآية قيدت هذا الحديث. هذا القيد إلى زمن محدد. يعني القيد مش على طول. لا، ده فيه وقت معين هيجي، لا جزية ولا كلام منه، إسلام أو سيف. مفيش غير كده. لما لا يسأل عما يفعله مسلم؟ يبقى إذن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الجزية، بس متى سيطبق النسخ؟ لن يطبق النسخ إلا على يد عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة. يبقى نقول الناسخ في الحقيقة هو النبي محمد، والذي بين النسخ وفعله هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلت لأن تقول الجزية أي مكتوب الله، وفي ولادة النصارى موجودين يعني موجودين، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق الجزية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبقت. من قال الكلام؟ لا يا ابني، ان انا ما احسنت الكلام. لا انا ما بسوش فهم، اعيد الكلام بشكل من الاحسان. لا لا انا ما بسوش فهم. تاني خذ وقت معايا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه. ايه الحديث؟ هذا الحديث ليس على الاطلاق، لان معنى الحديث ايه؟ سيدنا النبي ربنا امره هيقاتل الناس حتى للغايه. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة مجموعة. طيب، مش يعملوا الكلام ده، ظاهر من حديثي أستمر في قتالها، صح؟ لا، الآية القرآنية قالت لك لا، أنت قدام خيارين اثنين: تقاتل حتى يشهدوا ويدخلوا في دينك، أبوا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كويس كده؟ يبقى ده يبدأ إيه؟ الحكم ده هو هيتم ماشي منذ أن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ماشي، يحكم به أو بمعنى أدق ينبغي ويجب أن يحكم به المسلمون. متى يوقف هذا الحكم؟ عندما ينزل عيسى بن مريم. هيعمل إيه؟ سيقاتل الناس على إيه؟ الإسلام. طب الجزية مش عاوزين لما؟ والله حكم الله وزي ما تقولنا. طب خدوا مثلا ندفع لكم مليون دولار، خدوا لك تريليون، حتى لو قلت المخ اللي تطبع فلوس مش انا خدها، مفيش غير الاسلام. قالوا ايه؟ فيضع الجزيه ولا يقبل الا الاسلام. ممنوع، مش عايزين جزء. علشان كده العلماء من هذا النص قالوا نزول عيسى بن مريم وظهور المهد المنتظر سيكون حتما ولا بد قبل طلوع الشمس من المغرب. وتبقى قبل طلوع الشمس من المغرب ليه؟ قال لك لان لو كنا بعد طلوع الشمس من المغرب بعد طلوع الشمس ما فيش ايمان يقبل، يبقى اللي بيفعل عيسى بن مريم ملوش لازمه. قال لك لا، عيسى بن مريم اولا لانه يدعو الناس الى الاسلام، طب لم يسلموا يبقى السيف القتال القتل. طب الجزيه مع سوف تشهد، طب مش معنى في الموضوع قبل كده والله بقى الحكم الشرعي نسخ. يبقى الشاهد هنا بقى من الذي نسخ الحكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم ام عيسى بن مريم؟ قول يا رد محمد. طب ومهم سيدنا عيسى ايه؟ ها؟ ها؟ بيان الحكم وصدقه. واضح يا اخوانا؟ بيان الحكم وصدقه. نعم. هذا بتاع مين؟ بتاع كبرى؟ قاعد ياخد فضل معلش. لا، في فرق. هنا بيقول ايه؟ لو بلد الكفار سمحوا للدعاء المسلمين يدخلوا ينشروا الدين، يبقى البلد دي سقط عنها الجزية. احنا بنتكلم في الجزية فين؟ ناس من اهل الكتاب او من المجوس يعيشون في بلدة المسلمين وتحت امرة اميره، عايشين معاه خلاص يدفع. يا اخي انت رايح اوروبا تدعو الناس للاسلام، ده المفترض قبل ما يروح يعمل دعوة هناك يسأل اخواننا ينفع اروح ولا ما اروحش، المفترض. وهنبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما. أما الإنسان اللي مش هيدفع الجزية خالص، واضح يا أخوانا؟ عاوز أوضحها بس مسألة إن البعض يظن إن عيسى بن مريم هو الذي نسخ في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، الناسخ في الحقيقة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي بين الحكم هو عيسى بن مريم ونفذه صلى الله عليه وعلى نبيه. طيب يقول يبقى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان يتعبد الله باي شريعه؟ بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. واخد بالك؟ الامر السادس من لوازم العقيده اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم شريعته ختمت كل الرسالات، القطع بتكذيب كل مدعي للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل. يعني واحد جالك قال ما دريتش ايه، واحد طلع في الصعيد قال إن هو نبي موسى، خلاص مجرد بتسمع القول ده كذاب كافر يقتل. قال لك طب بس أقول لك على الحاجات اللي عملها، لو أنك استمعت إلى ما فعل على يديه من خضار شيطانية يطعن في دينك. ما ينفعش أتأمل زي بالضبط واحد مخرف محتاج ينصب على الناس. أنك الآيات البينات على أن قيام الساعة بعد الأربعينات، أخبرك واحد قال لك ما نشتري كتاب نقرأ فيه، خدش في دينك إلا إذا اشتريته لتبين للناس ما فيه من عوار، يبقى أنا عندي ثواب ما ينفعش أحيد عنها. وعشان كده قلت لكم يا أخوان الضابط بين حرمة النقاش مع المبتدع وبين مشروعية النقاش مع الملبس عليه. واحد جالك قال لك عندي أدلة شرعية تدل على أن الجنة والنار تخليان ونظرك، قل له شوية كده على ما كان في إمكان يتصل بإبليس يضربك. أما أنا لا أشعر ليه؟ ده غير كلمة ثواب. فقل أبا يأتيك أقول لك والله أنا عقدتي الجنة والنار مخلوقتان لا تخليان أبدا ولا تبيدان، ولكن عندي شبهة أريد أن تزيلها على دماغي، تعال أعرض وزيلها. هذا الفرق بين مبتدع ضال وبين ملبس عليه متشجع. نجلس مع الثاني وإياك أن تجلس مع الآخر. كذا واحد يدعي أنه كذاب، طب ده طلع القمر من غير مركبة فضاء، والله حتى لو نزل مع القمر من غير مركبة فضاء كذاب. لماذا؟ ليخالف النصوص الشرعية. ولعلكم تلاحظون ونحن ندرس في أصول الطلاق والاستنساخ، قلنا كل ما وافق القرآن والسنة هم أثبتوا، وما خالفهما إيه؟ أبطلوا. سواء عندنا لا كلام فيها ولا نقاش فيها. يقول القطع بتكذيب كل مدعي للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم دون نظر أو تأمل، وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره اعتقاد ختم النبوة به، وذلك الإخباري عن خروج كذابي ثلاثين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء هذا في حديث ثوبان صلى الله عليه وسلم في الفتن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذبون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يبقى عقيدة، يبقى واحد اعتقد ختم النبوة ويسمع أن فيه واحد يدعي النبوة ولم ينكر عليه ولم يحكم بكفره، ده أصلا مش عقيدة، عقيدته مهموشة أصلا. الأمر الرابع من لوازم العقيدة ومن ثمارها ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فول ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. أقف عند هذا الحد حتى يأتي الله عز وجل بالفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من ثمار هذه العقيدة ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم أي العلماء والأمراء، بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء تكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوض بيع ببيعة الأول يعني وفر، فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني أمراء تأمروا عليه ولم يعطونا حقنا، النص الشرعي نعطيه ما لهم فإن الله عز وجل سائلهم عما استطاع. نصوص شرعية محكمة لا تبديل فيها ولا تغيير. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. في هنا ملحوظة، وهي هل معنى أن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة قيادة الناس الأمراء والعلماء؟ في بني إسرائيل كان الذي يسوس الناس الأنبياء، هل معنى ذلك أن الأمراء والعلماء من الأمة منزلتهم عند الله كمنزلة أنبياء بني إسرائيل؟ الجواب لا. فأفضل الخلق على الله الأنبياء ثم المرسل ثم أولو العزم ومحمد صلى الله عليه وسلم دول أفضل الخلق. مش معنى إن إحنا العلماء والأمراء عندنا يسوس الناس إن إذا تلقط واحد في منزلة الأنبياء بل بصرح هذا ما اعتقد معه المزحيح. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس طي 100 سنة من يجدد لها دينها. وواقع الأمة يشهد لهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا من الخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغليل والانتحار من التم وتأويل الجاهلين فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعث وتقدم زمن الرسالة وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. في هنا فهم الحديث يفهم كما ينبغي إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد. قال أهل العلم ويجوز أن يكون رجلا بعينه ويجوز أن تكون جماعة منه وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. وقال البيت في دين الإسلام اللي سيجدد الأمة دينها على فرض شخص بعينه أنا به لابد أن يكون سليما منطقة فلا يدعو إلى الضرور ولا إلى التوسل بالأموال ولا إلى الصلاة في المساجد المقبورة. هذا بعيد إلا البعد ده هذا ما جدد الأمة دينها بل بدعوته أظهر الشك في البلاد وعند الإمام وإلى الله أرشد. فلا بد أن نعقل هذا. لذلك العلماء قال فنظرنا فإذا على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز وعلى رأس 100 الثانية الإمام الشافعي وأخبرك يكن واحد عشان معسول الكلام حلو البيان سريع الحركات إلى غير ذلك يقول ده هو مجدد القرن مش عارف لا هذا بعيد من كل البعد. وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدر في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. نقف عند هذا الفهم ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل. يعني أخونا يسأل عن من يعين أو يساعد على نشر المذاهب البقالة وذكر أخونا مذهب التشيع. لا نشك قيد أمور أن من فعل هذا وقد اقترف اسما عظيما لأنه ساعد على نشر البدع والمبتدع. أما أن يصل الأمر إلى الكفر فلا ثم لا إلا بعد بيان الحكم وإزالة الشبهة وإعلامه بخطورة ما يدعو إليه ويساعده فإن أصر الكلام فيه لأهل العلم. قلت المهد المنتظر وقال بعض أهل العلم لا يجوز المنتظر لأن أهل السنة والجماعة ليس عندهم شخص منتظر. يا أخي الفاضل هذا الكلام يعني ما أرى فيه بأسا فقد قاله المتقدمون من أهل العلم معنى كلمة منتظر أي أننا ننتظر ووجوده في الزمن المستقبل ولكن هل يا ترى عندنا شك؟ لا يا أخي الفاضل ليس عندنا شك. فلو لم يبقى في الدنيا إلا يوم واحد لأصلحه الله عز وجل. نعم. هذا الذي ساعد الشيعة يكفر أو لا يكفر على العموم ولا يعين؟ لا يا أخي الفاضل، لابد من بيان حكم الأمر أولا. أنا كل فرقة من الفرق ساعدت الشيعة على كل مصر بغير أن تعلم أو علمت هذا الذي يفعله. لا، في فرق بين غير تعلم وعلمت الأمر، لابد أن يبين ويوضح خطورة الأمر. فإن أصروا فلا شك أنهم أتوا بابا عظيما من أبواب الشر على الأمة. يقول معلش الشيخ الله يبارك فيك، في لبس برضه عندي في النقطة دي. معلوم ما يقال من الشيعة والكفر البواح الذي يصدر منه ده معلوم عندك عندي وعندي، هل يا ترى معلوم عند الكل أم لا؟ لا يعنينا الكل بخصوصية، يعنينا هذا الذي يفعل على العموم، لا نعين أحد. يعني نقول من ساعد، هل يجوز أن نقول من ساعد الشيعة في دخول هذا المنهج الباطل أو هذا الكلام الباطل إلى مصر يكون هذا مساعدا للكفر أن ينشر في مصر؟ برضو نحتاج لتفصيل. بمعنى هو هل يعتبر يعرف مذهب الشيعة على حقيقته أم لا؟ الحكم بتكفير معين أو ممنوع له شروط. الشرط الأول الدليل على أن هذا الفعل كفر. الشرط الثاني الدليل على أن هذا الشخص قام بهذا الفعل. الشرطين دول تكفير ممنوع. فالتكفير المعين انتفاء الشروط وانتفاء المعين. فيقال لهذا الذي يطلب مذهب التشيع في مصر، أتعرف مذهب التشيع وتعرف ما يدعون إليه؟ قال لك لا. طيب، بيدعو لنشر تكفير الصحابة ده يكلمه، ويدعو إلى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الكامل، وما زالوا يتهمون عائشة المبرأة من فوق سبع سنوات. ده مذهب، وعندهم مذهب التقية وعصمة الأئمة. ده مذهب، تعلم هذا؟ قال لك إيه وأعلم. ومع ذلك تريد أن ننشر؟ قال لك إيه. ومن يرتاب في كفره؟ وهذا مقرنة تكفير نوع معين لخط الحكم. وهذا مقرنة. أما قال لا أدري، ودي أمور سياسية وهيجينا من وراهم الشيء، هذا جاهل يعلم. وأنا أريد من إخواننا جميعا عدم التعذر وتبصير الناس بالسنن الكونية، وإن رفضها الناس وأبوا ظل على ما أنت عليه. ما هي؟ عمالكم أعمالكم. هو ده الصواب، عمالكم أعمالكم. قال ابن القيم رحمه الله عليه في مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والأقل، قال: ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان على قدر أعماله، حتى كأن أعماله ظهرت في صورة عمالهم وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. ده كلام المنظر، واخد بالك؟ يعني أنت انهزمت في معركة، واخد بالك، وخلاص اتدمرت البلد، خدت لك مثلا سنتين على ما فوت من حربك، بدأت عاوز بقى تسقط. العقل والمنطق يقول ايه؟ قبل ما تستعد للهروب انظر كيف اتتك الهزيمة. كلام صح ولا لا؟ اشوف انا الخلل جاني منين؟ بيت رسالة، مش المفترض اشوف العدو جاي منين؟ لا، بصيت لقيت الباب الخلفي بتاع البيت بلق بأي كلام والعدو دخل منه خرب البيت أعلن ونيك تلسنا إذا كده الحرام دخلنا من البيت العقل والنطق نقول نكبر البابا من ورا الشجر يا معمولة الحبيب يعني نزودها كمان رأيك كم ده أحد وحيد ده رأيي مهابل كيف واحد بلق أنت هو ده الكلام المنطق أنت انهزلت قبل أن تبحث عن رسائل النص ابحث عن أسباب الهزيمة وتجنبها خلاص قدر ربنا عز وجل علينا وحدث ما حدث نفكر اللي حصل في الماضي وفي المتضارع وفي المستقبل منين سنة كونية تتحقق واخد بالك سنة كونية تتحقق خلاص يبقى انت تصور مع شخص مش هو ده اللي حصل للمصري لما استشر ضد الحداد راحوا يقول يا هذا سعيد خلاص مش قادرين نستحق قال كلمته المقطوعة بالحكمة يا قوم إن الحداد عقوبة الله ولا تغير عقوبة الله للسيف وأخبرك الكلام ده كذب ويقال وسيقال رفض القول خلاص مش عارف كلام أبو سعيد ولا كلام السلف هو مش عارف خلاص هنسف وقت الأيام بينه مش لسه النهارده احنا قاعدين اهو في المسجد ده وسمعت اذانكم كلكم سب الدين حد فين قدر يتكلم تريد ذله اكثر من كده سب دين الله واحنا بنقول احنا مشايخ ويعني مش عاوز اقول لك عشان بس ما كنتش اتكلم في شيء شده شويه ما فيش حد هنا طمع على وجهه اظن دي مش كفاية سب دين الله ده كان ده ناهيك عن السب اللي بسمعه احنا واخد بالك في اخوان والله يبارك فيكم لابد ان نتعقل الامور ونتعامل مع الواقع بشيء من المصداقية وبعدم الحماس وبعدم العواطف ونبدا نفق من غفوتنا ونفطن المجد الشيء جاي جاي شئنا أم أبينا عملنا إيه؟ ده اللي نشوفه ده اللي نشوفه لأن السياحة إيه؟ مش محقق بقى تطلع إيه؟ عظيم بقى رجالة التحرير يقطع يقطع طريق الطيارات يقطع في الجو كده فوق قاف ولا عجوش عشان ترى العظيم بنشوف السفه لحد فين؟ جايين جايين وسينشر المذهب وسينشر فين بقى رد الفعل؟ فين السلفية الضالة المزعومة الأحزاب الفاسدة فين دورهم يقول لك لا هنوصل للبرلمان ونطلع قرار ممنوع شيء يتكلم الأيام والأيام فشلشل في الأول وفشلشل في الحاضر وستفشلون لأنكم تنكبتم بالصلاة وهذه سنة كونية ومن يدلل الله فما له اكتفي بهذا القدر وصلي العشاء ان شاء الله ونستكمل دروسنا ونسال الله في وسط القدر